الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب فيه ذكر ظن الجاهلية، ظن غير الحق، الله ظن السوء. ومناسبة ذكر هذا الباب مع أبواب كتاب التوحيد أن الظن السيء بالله ينافي التوحيد ويدل على عدم معرفة هذا الظن بحقيقة أسماء الله الحسنى وصفات العليا. لو علم حقا حقيقة أسماء الله الحسنى وصفات العليا ما ظن بالله إلا الظن الحسن الذي يليق به سبحانه وتعالى. فمن أجل هذا جاء بهذا الباب ضمن أبواب كتاب التوحيد. وقد مر بنا شيء في الشرح يوضح هذا، حتى قال الشارح: وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم. يعني فيما يختص بهم وما يمر بهم من أحوال، غنى أو فقر، صحة أو عافية، أو بلاء ومرض، وضيق وسعة وشدة ورخاء. قال: وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم. حاشا الله عن ذلك، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وعرف موجب حكمته وحمده، يعني ما يستوجب حمده. فمن قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء. ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فما ظن به فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. نعم، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لا، أحسب أنه خلق سدى لا يؤمر ولا ينهى؟ أنه خلق سدى ليس لحكمة ولا لعلة حميدة كاملة. قال: ومن ظن أنه يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي لا يرسل إليهم رسله ولا ينزل عليهم كتبه بل يتركهم هملا كالأنعام فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه لا يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازى المحسن فيها بإحسان والمسيء بإساءته ويبين الخلق حقيقة ما اختلفوا فيه ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه على امتثال أمره ويبطل، يعني على امتثال أمره أي مع امتثال أمره، ويبطله عليه بلا سبب من العبد، وأنه يعاقب بما لا صنع له فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة له في حصوله بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به، أو ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله ويجريها على أيديهم ليصلوا بها عباده، وأنه يحسن منه كل شيء حتى تعذيب من أفنى عمره في طاعته فيخلده في الجحيم في أسفل الكافرين، وينعم من استنفذ عمره في عداوته، أو ينعم من استنفذ عمره في عداوته وعداوة رسله ودينه، فيرفعه إلى أعلى عليين، وكلا الأمرين في الحسن عنده السواء عند هذا الظن، ولا يعرف امتناع أحدهما ووقع الآخر إلا ولا يعرف امتناع أحدهما ووقع الآخر إلا بخبر صادق، وإلا فالعقل لا يرضى بقبح أحدهما وحسن الآخر فقد ظن به ظن السوء. كل هذا الكلام من شيخ الإسلام ابن القيم إشارة منه إلى عقائد فاسدة باطلة عند طوائف، إما تكون هذه الطوائف منتسبة إلى أهل القبلة، وإما أن تكون خارجة عن أهل القبلة. ما من قول من هذا إلا ويشير به إلى طائفة من الناس قالت بهذا القول، ولكنه يسوقه مساق الإنشاء والبلاغة والبيان والفصيح من عباراته رحمه الله تعالى. قال: ومن ظن أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل، هنا يرد على الممثلة والمعطلة في آن واحد، وترك الحق لم يخبر به، وإنما رمز إليه رموزا بعيدة وأشار إليه إشارات ملغزة ولم يصرح به، وصرح دائما بالتشبيه والتمثيل والباطل، وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم وقواهم وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه وتأويله على غير تأويله، يعني وتفسيره على غير تفسيره المراد لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويتطلب له وجوه الاحتمالات المستكرهة والتأويلات التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالكشف والبيان، وأحالهم في معرفة أسماء وصفاته على عقولهم، أوكلهم إلى عقولهم لله كذلك أن يكون كذلك، وأحالهم في معرفة أسماء وصفاته على عقولهم وآرائهم لا على كتابه. ومعلوم أن المعتزلة من أصولهم التحسين العقلي والتقبيح العقل والنسف العقل والنقل على أقسام. قسم يقول إذا ورد النقل بطل العقل، وهؤلاء هم الرافضة، عندهم في كتبهم أن المهدي سيخرج، ولا شك أن المهدي عند أهل السنة والجماعة حق، ولكن هو بخلاف ما عند الشيعة الرافضة، عندهم أن المهدي محمد بن حسن العسكري آخر الأئمة الاثني عشرة، دخل السرداب في عام 260 وإلى الآن لم يخرج، وهم ينتظرون خروجه في يوم عاشوراء، يقفون عند باب ذلك السرداب ينتظرونه ويعدون له الطعام والشراب. لماذا؟ عندهم روايات لكنها مكذوبات، عندهم إذا ورد النقل بطل العقل، ما فيش عقل، لا يعملون عقولهم كيف دخل وكيف خرج وكيف استمر وكيف عاش هذه المدة الطويلة، حتى قال أهل السنة: أما أنا الاسترداب أن يلد الذي كلفتموه بزعمكم ما أنا، فعلى عقولكم العفاء فإنكم خلفتم الايش ثلثتم العنقاء والغيلان. العنقاء شيء وهمي والغيلان امور وهميه. هؤلاء ثلثوا الوهميات والخيالات التي ربما يتخيلها الشخص. وعند المعتزلة إذا ورد النقل حكم العقل. الفريق الأول بطل العقل تماما، العقل ليس له قيمة عند الفريق الأول. الفريق الثاني المعتزلة إذا ورد النقل حكم العقل. عند أهل السنة والجماعة إذا صح النقل شهد العقل. أما هؤلاء قالوا نصوص الصفات والسنة المعتزلة، نصوص الصفات والسنة ظاهرها التشبيه ظاهرها التمثيل، فلا بد من تأويلها وتعطيلها. ظنوا بالله ظن السوء، ظنوا أن النصوص دائما دائما دائما تفيد التشبيه، توهم التشبيه، وكأن الله سبحانه وتعالى خاطبنا بالألغاز. وهو سبحانه وتعالى الذي قال عن نفسه يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، ليبين لكم لا ليغمض عليكم ويلغز عليكم. لا، نزل هؤلاء نصوص الأسماء والصفات منزلة الألغاز التي لا تفهم إلا بتأويلات تعسفية ووجوه محتملة مستكرهة بشواذ اللغة. قالوا ينزل ربكم في الثلث الأخير، معناه ينزل أمره حتى يضع الجبار فيها رجله. قالوا رجل المخلوقة كما هو رجل الجراد قطيع الجراد وما إلى ذلك. سبحان الله. أول حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يكشف عن ساقه. قالوا عن شدة وأمر عصيب. كل هذه تأويلات باردة سخيفة. قال الله سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك، قال المراد ذاته، ونسوا أن لله وجها لا يليق ولا يشابه وجوه المخلوقين. فنزلوا النصوص منزلة الألغاز، والله سبحانه وتعالى بينها وأوحى القرآن إلى نبي عليه الصلاة والسلام بلسان عربي مبين، ليس بلسان عربي غامض، لا، مبين بين واضح جلي لا يحتاج إلى تلك التعسفات أو تلك الاحتمالات الفاسدة المستكرهة وشواذ اللغة. بوجوه اللغة المهجورة فسروا النصوص التي أراد الله سبحانه وتعالى منها أن نثبتها كما أخبرنا بها سبحانه وتعالى. قال ويتطلبون له وجوه الاحتمالات مستكرهة والتأويلات التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالكشف والبيان، وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم لا على كتابه. حاشا وكلا، بل أراد من ألا يحملوا كلامه على ما يعرفونه من خطابهم ولغتهم مع قدرته على أن يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل. فلم يفعل، بل سلك بهم خلاف طريق الهدى والبيان. كل هذا ظن سيء من هؤلاء الفرق وهؤلاء الطوائف، فقد ظن به ظن السوء. فإنه إن قال إنه غير قادر على التعبير عن الحق باللفظ الصريح الذي عبر به هو سلفه، فقد ظن بقدرته العكس. وإحنا قلنا من قبل مقومات قبول الأخبار في الكتاب والسنة كثيرة، منها صدق المخبر، الثاني فصاحته وبيانه، الثالث علمه التام الرابع القصد الحسن. إذا توفر في الخبر أيما خبر هذه المواصفات الأربعة وهذه الشروط الأربعة يجب عليك القبول والتصديق بهذا الخبر الذي أخبرت به، فلا أحد أصدق من الله قيل، ولا أحد أعلم من الله، ولا أحد أبين من كلامه سبحانه وتعالى، ولا أحسن قصدا منه سبحانه وتعالى. الصدق كلام الله سبحانه وتعالى كله صدق، وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. تصور أنت لو جاءك طبيب وشخص لك مرضا وعلمت أنه ليس بصادق بل هو كذوب، لن تقبل منه هذا التشخيص. لو جاءك طبيب صادق 100% لكنه جهول بالطب، شخص لك أي تشخيص ما قبلت منه. لو جاءك طبيب صادق وخبير لكن أعجمي، لا تفهم رطانته ولا لسانه، شخص لك وليس هناك من يترجم، كنت أنت في ريب مما يقول. لو جاءك طبيب صادق وعليم وعربي فصيح لكنه سيء المقصود، عنده نية خبيثة، وشخص لك مرضا لن تقبل منه. كلام الله سبحانه وتعالى اشتمل على غاية الصدق والبيان وحسن القصد وتمام العلم. فإذا قال استوى على العرش فلماذا تنكر؟ هل يعجز ربنا أن يقول استولى على العرش كما أول هؤلاء، كما قال هؤلاء المعطلة؟ لا يعجز، لأن كلامه صدق واشتمل على غاية العلم وبين بليغ فصيح. فلماذا قال في 7 مواضع الرحمن على العرش استوى ولم يقل مرة واحدة في موضع من السبعة وبقيت المواضع 6 الرحمن على العرش استولى؟ لماذا؟ أأنتم أعلم أم الله؟ سبحان الله، هؤلاء المعطلة أجمعوا على قولهم أن الله على العرش استولى هروبا من استوى، لأنهم يعتقدون أنه لو قلنا أو قالوا بأنه استوى يلزم منها أشياء في زعمهم أنها فاسدة. لا، حاشا وكلا. وهذا مثال من مئات الأمثلة، وإلا باطلهم بين ظاهر جلي واضح، أن هؤلاء جميع أهل الأهواء ظنوا بالله ظن السوء. هؤلاء الملاحدة قديما وحديثا ظنوا بالله ظن السوء. هؤلاء المتسخطون على قدر الله ظنوا بالله ظن السوء. يجمع هؤلاء كلهم وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره. قال هنا بل أراد منهم أن لا يحملوا كلامه على ما يعرفونه من خطابهم ولغتهم مع قدرته على أن يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل، فلم يفعل بل سلك بهم خلاف طريق الهدى والبيان، فقد ظن به ظن السوء. فإنه إن قال إنه غير قادر على التعبير عن الحق باللفظ الصريح الذي عبر به هو سلفه، هذا المبتدع وسلفه أسياده الأوائل، فقد ظن بقدرته العجز. وإن قال إنه قادر ولم يبين وعدل عن البيان وعن التصريح بالحق إلى ما يوهم، إلى ما فيه لبس وتلبيس على الناس، بل يوقع في الباطل المحال والاعتقاد الفاسد، فقد ظن بحكمته ورحمته ظن السوء. ومن ظن أنه هو سلف عبروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله، وأن الهدى والحق في كلامهم وعباراتهم، وأما كلام الله فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه والمثيل والضلال. عندكم المثيل ولا التمثيل؟ والتمثيل والضلال وظاهر كلام المتهوكين والحيارة والهدى والحق، فهذا أسوأ الظن بالله. فكل هؤلاء من الظانين بالله ظن السوء، ومن الظانين بالله غير الحق ظن الجاهلية. ومن ظن به أن يكون في ملكه ما لا شاء ولا يقدر على إيجاده، هؤلاء المعتزلة الذين ظلوا في باب المشيئة والقدر، فقد ظن بالله ظن السوء. ومن ظن أنه كان معطلا، شوف الجهم بن صفوان الذي قال كان الله ولا فعل، كان الله لا يقدر على الفعل، ثم جاء وقت معين لا ندري ما هو هذا الوقت فصار قادرا على الفعل. قال ومن ظن أنه كان معطلا من الأزل، الله سبحانه وتعالى لم يزل فاعلا، دوام فاعلية الله سبحانه وتعالى في الأزل عقيدة أهل السنة والجماعة. ومن ظن أنه كان معطلا في الأزل إلى الأبد، لأن الحي فعال بإجماع أهل السنة والجماعة، الحي فعال، الميت لا يفعل، لا زال ربنا حيا سبحانه وتعالى. قال ومن ظن أنه كان معطلا من الأزل إلى الأبد عن أن يفعل، وهو سبحانه وتعالى فعال لما يريد، يفعل الله ما شاء ولا يوصف حينئذ بالقدرة على الفعل، ثم صار قادرا عليه بعد أن لم يكن قادرا، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم الموجودات، المعتزلة، ولا عدد السماوات ولا النجوم ولا بني آدم وحركاتهم وأفعالهم، ولا يعلم شيئا من الموجودات في الأعيان، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه لا سمع له ولا بصر ولا علم ولا إرادة ولا كلام يقوم به، وأنه لا يكلم أحدا من الخلق ولا تكلم أبدا ولا قال ولا يقول ولا له أمر ولا نهي يقوم به، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه ليس فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، شوفوا الناس في الاستواء والعلو على أقسام، قسم قالوا وفوق العرش بذاته وفي الأرض بذاته، وقسم قالوا هو كل شيء، هو كل شيء، هو معنى بذاته وليس فوق العرش، وقسم قالوا لا داخل ولا خارج ولا متصل ولا منفصل، أي لا وجود له. وأهل السنة والجماعة قالوا هو فوق العرش بذاته بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقات ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. قال ومن ظن به أنه ليس فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، وأن نسبة ذاته إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل سافلين، يعني هو فوق العرش وهو في أسفل سافلين. كيف هذا؟ طيب في أسفل سافلين نقص وعيب، يتنزه الله عن ذلك، فهو فوق العرش له جهة العلو وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى. قال وإلى الأمكنة التي يرغب عن ذكرها، وأنه أسفل كما أنه أعلى، وأن من قال سبحان ربي الأسفل كان كمن قال سبحان ربي الأعلى، فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. ومن ظن أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان كما وقع من الجبرية أتباع الجهم بن صفوان، ويحب الفساد، وهذه طريقة المشركين، ويحب الفساد كما يحب الإيمان والبر والطاعة والإصلاح، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه لا يحب ولا يرضى، لا يثبت له إيه؟ الصفات الفعلية. ومن ظن به أنه لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يسخط ولا يوالي ولا يعادي ولا يقرب من أحد من خلقه ولا يقرب منه أحد، وأن ذوات الشياطين في القرب في ذاته، في القرب من ذاته كذوات الملائكة المقربين وأولياء المفلحين، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه يسوي بين المتضادين أو يفرق بين المتساويين، شوفوا هذا بيرد على نفاة القياس من الظاهرية وغيرهم، لأن القياس قائم على الجمع بين المتساويين والتفريق بين المختلفين. القياس قائم على الجمع بين المتماثلات. الآن النبي عليه الصلاة والسلام قال البر بالبر والتمر بالتمر والزبيب بالزبيب والملح بالملح. العلماء دخلوا أشياء، قالوا الرز بالرز أيضا. بإيه؟ بالقياس، بأصل القياس. ليه؟ متماثلات. معنى يا إخوان الذرة أيضا بالقياس متماثلات. كل مسكر خمر. طب الخمر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام تعصر من أشياء معينة، لكن العبرة مش في المادة، العبرة بأثر هذا المشروب، بأثر هذه الخمر. عندما تغطي العقل وتطرب الخمر تكون خمرا السببين للطرب والنشوة، والثاني تغطية العقل، تغشي العقل، تذهب العقل. البنج لا يسمى خمرا مع انه يذهب العقل، ان ليس فيه علة الطرب والانتشاء. الانسان اذا سكر يصيبه فرح وطرب، يظن انه قد ملك الدنيا ويخطط كأنه يبني العمائر، يبني العمائر، وربما يفعل. ربما يا إخوة رأينا بعض الناس يأكل أنواعا من الشجر، ورق الشجر، ورق من ورق الشجر يأكله، وهو يأكله ربما لا يشعر، يصيبه بتخدير، فربما ينتف شق لحيته هذه وهو لا يدري. نعم وهو لا يدري. وجدناهم ربما بعضهم ملتحين ينتف شق لحيته يأطفها تأطيف وهو متخدر بسبب هذه الشجرة الخبيثة، ورق من أوراق الشجر. بعضهم ذات مرة كان يأكل من هذا الورق، فهم معتادون أن يجلسون وأمامهم ترمس شاي، ترمس أي مشروب، ماء بارد أي حاجة. ففي ذات مرة من شدة التخدير وقف مكان هذا الترمس قطة، فمد يده يريد أخذ القطة هكذا، يريد يفعل بها كذا كأنه يتصور ذا ترمس. ومن هذا كثير عد ما شئت. معناه نسأل الله العفو والعافية. فإذا طرب الشخص يشعر أنه يعني أقوى ما يكون، وهو من أضعف الناس بسبب طرب الخمر وأثر الخمر المسكر. فالآن ألحقت أشياء بالنصوص بعلة القياس أو بمصدر القياس أو بسبب القياس، والقياس يعتمد على أربعة أشياء: الأصل والفرع والعلة والحكم. أربعة أشياء: الأصل المقيس عليه، والفرع اللي هو جديد الذي ستلحقه به، ثم العلة المشتركة بين الأصل والفرع، وجه التشابه، وجه التماثل، ثم الحكم في النهاية، النتيجة الأخيرة، تحريم، المنع، الحل، الإباحة وما إلى ذلك. قال ومن ظن به أنه يسوي بين المتضادين أو يفرق بين المتساويين من كل وجه. نعم هذا ليس في شريعة الله، فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح، بتحقيق المصالح وتحصيلها، ودرء المفاسد وتقليلها. هذه واحدة. الأمر الثاني، الشريعة لا تجمع بين مختلفين ولا تفرق بين متماثلين، وذلك مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. الميزان هو القياس، لا يفرق الشرع بين متماثلات ولا يجمع بين متضادات، لأنه لو كان كذلك للزم فيه التناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فيقول: ومن ظن به أنه يساوي بين المتضادين أو يفرق بين المتساويين. الآن نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الراكب الذي لا يجري. طيب، جاء بعض الناس من الطوائف قالوا: يجوز لو تغوط لا بأس. طب هذه تفرقة بين المتماثلات، كيف يكون هذا؟ نهى عن البول من باب أولى التغوط. قالوا: لا، ده نهى عن البول مباشرة، فلو بال في قارورة ثم صبها في الماء الراكد لا بأس، تفريق بين المتماثلات. الشرع لا يأتي بهذا أبدا. الله سبحانه وتعالى قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون السعيرا. قالوا: النص ذكر الأكل فقط، فلو بنى بها عمارة ما يشمله النص، يلزم من هذا التفريق بين متماثلات. قالوا: النص جاء في الأكل، فلو لبس لحرج. لا، الشرع لا يأتي بهذا، بل ذكر الشرع النص القرآني ذكر الغالب من أحوال الناس أنهم يستعملونها في الأكل. قال الله عز وجل: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. قال: لو أكل من غير أضعاف مضاعفة لا بأس. ليه؟ لا، الشرع لا يأتي بالتفريق بين المتماثلات، لا لا أبدا، ما يأتي أبدا بهذا. بعضهم قال في قوله تبارك وتعالى: ولا تقل لهم أف ولا تنهرهم. قال: لو لم يأتي في القرآن إلا النهي عن الأف فقط، يعني ما قالش وبالوالدين إحسانا، ولم يقل ولا تنهرهما، والنصوص الأخرى، بس لو ما فيش إلا النهي عن الأف ممكن يجوز ضرب. طب هل هذا يعقل؟ هذا التفريق بين المتماثلات. والذين قالوا بنفي القياس وقعوا في هذا، وهذه كلها ترهات، تشنيعات أتى بها هؤلاء مبثوثة في كتبهم، ليس من باب التجني عليهم. لما جاءوا في باب النكاح قالوا: النبي عليه الصلاة والسلام قال في البكر: إذنها صماتها، لا تتكلم، لو تكلمت العقد باطل. تفريق بين المتماثلات، الشرع لا يأتي بهذا. قال هنا رحمه الله: ومن ظن بي أنه يساوي بين المتضادين أو يفرق المتساويين من كل وجه أو يحبط تعاطي العمر المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون بعدها. شوفوا الخوارج، الخوارج هذا شر الخوارج، فيخلد فيخلد فعل تلك الطاعات في الجحيم أبد الآبدين بتلك الكبيرة، ويحبط فيها جميع طاعاته ويخلده في العذاب. الخوارج المعتزلة كما يخلد من لم يؤمن به طرفة عين، وتنفذ ساعات عمره في مساخطة ومعاداة رسله ودينه، في مساخطة ومعاداة رسله ودينه، فقد ظن به ظن السوء. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ما هكذا؟ ومن ظن به أن له ولدا أو شريكا أو أن أحدا يشفع عنده بدون إذنه أو أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه وأنه نصب لعباده أولياء من دونه يدعونهم ها يسجدون لهم يتبركون بهم يطوفون بأضرحتهم. قالوا أنه نصب لعباده، شوف القبورية يشير إلى القبورية، وأن أصحاب الأضرحة والمشاهد والقباب، وأنه نصب لعباده أولياء من دونه يقربون بهم إليه ويتوصلون بهم إليه ويجعلونهم وسائط بينه وبينهم. شوف كم صناديق هؤلاء مملوءة بالأموال، كما قال القائل أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف يرزق الأموال. أصحاب المشاهد الصناديق ممتلئ، أي نعم، من النذور من القرابين من التبرعات لهذه المشاهد ولمن يزعم أنهم أولياء. قال أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف يرزق الأموات. قال فيدعونهم ويخافونهم ويرجونهم، فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه. ومن ظن به أنه، شوفوا هذه الإشارة، ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته كما يناله بطاعته والتقرب إليه، حمك الله، فقد ظن به خلاف حكمته وخلاف موجب أسماء وصفاته، وهو من ظن السوء. ومن ظن به إذا ترك شيئا من أجله لم يعوضه خيرا منه، انتبهوا، ومن ظن به إذا ترك شيئا من أجله لم يعوضه خيرا منه، أو من فعل شيئا لأجله لم يعطيه أفضل منه، فقد ظن به ظن السوء. حاشا وكلا، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الخليل عليه السلام اعتزل قومه فعوضها الله خيرا منه. طائفة فتية الكهف تركوا قومهم عوضهم الله خيرا مما كانوا فيه. النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه تركوا أموالهم بمكة، تركوا أهاليهم بمكة، عوضهم الله سبحانه وتعالى. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قال ومن ظن به إذا ترك شيئا من أجله لم يعوضه خيرا منه، أو من فعل شيئا لأجله لم يعطي أفضل منه، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن به أنه يغضب على عبده ويعاقبه ويحرمه بغير جرم ولا سبب من العبد إلا بمجرد المشيئة ومحض الإرادة، فقد ظن به ظن السوء. هؤلاء الذين ينفون عن أفعال الله الحكمة والتعليل يقولون بهذا. ومن ظن به أنه إذا صدقه في الرغبة والرهبة وتضرع إليه وسأله واستعان به وتوكل عليه أنه يخيبه ولا يعطيه ما سأله، وقد ظن به ظن السوء وظن به خلاف ما هو أهله. ومن ظن أنه إذا عصاه كما يثيبه إذا أطاعه وسأله ذلك في دعائه، وقد ظن به خلاف ما تقتضي حكمته وحمده وخلاف ما هو أهله وما لا يفعله. ومن ظن به أنه إذا أغضب وأسخط وأوضع في معاصيه، يعني تعمق في معاصيه، ثم اتخذ من دونه أولياء ودعا من دونه ملكا أو بشرا حيا أو ميتا يرجو بذلك أن ينفع عند ربه ويخلصه من عذابه، فقد ظن به ظن السوء. فأكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن السوء. فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ، وأنه يستحق فوق ما شاء الله وأعطاه. ولسان حاله يقول ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه، ونفسه تشهد عليه بذلك وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به. ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة طواياها رأى ذلك فيه كامنا كمكمون النار في الزناد. الزناد عارفين زناد؟ لا، الكبريت، هذا كبريت، ما عندك علبة كبريت في البيت؟ مليئة نار، النار فيها مودعة بس مجمدة لوقت الحركة. الزناد، فاقدح زناد من شئت ينبئك شراره عما في زناد. ولو فتشت من فتشت لرأيت. هذا كلام عجيب من ابن القيم رحمه الله، كلام في غاية الفصاحة والبيان والجامع، جمع الشتات مسات، وكل هذا في زاد معاد على فكرة. قال ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا وتعتبا على القدر، يعاتب القدر وملام له واقتراحا عليه خلاف ما جرى به، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر يعني من هذا. وفتش نفسك هل أنت سالم من ذلك، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمتك، وإلا فإني لا أخالك ناجيا، وإلا فإني لا أخالك ناجيا، يعني لا أظنك ناجيا. فليعتني اللبيب النصح لنفسه بهذا الموضع، وليتوب إلى الله ويستغفر في كل وقت من ظنه بربه ظن السوء، وليظن السوء بنفسه التي هي مادة كل سوء منبع كل شر المركبة على الجهل والظلم، فهو أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين الغني الحميد الذي له الغنى التام والحمد التام والحكمة التامة المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه، فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه، وصفاته كذلك، وأفعاله كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل، وأسماؤه كلها حسنى. فلا تظن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميل، ولا تظن بنفسك قط خيرا، فكيف بظالم جان جهول. الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقل يا نفس مأوى كل سوء، نادي نفسك وقل يا نفس مأوى كل سوء، أترجو الخير من ميت بخيل. النفس وظن بنفسك السوء تجدها كذاك وخيرها كالمستحيل. عندما يظن الإنسان بنفسه الظن هذا يزداد من العبادة والطاعات والقربات، عندما يمقت نفسه في ذات الله في جنب الله عز وجل يزداد من الطاعات. وظن بنفسك السوء تجدها كذاك، ومع ذلك يهضم نفسه من وراء هذا، من أثر هذا يهضم نفسه، ولا يتعالى ولا يتكبر ولا يرى لنفسه منه، بل يرى المنه الكاملة لله عليه وعلى العباد. وظن بنفسك السوء تجدها كذاك وخيرها كالمستحيل، وما بك من تقى فيها وخير، فتلك مواهب الرب الجليل. إن كان فيها خير وتقى فهو من الله، وليس لها ولا منها، ولكن من الرحمن، فاشكر للدليل، الدليل الذي وجهك وهداك من العلماء من الناصحين من الواعظين من أهل التربية العلماء الربانيين. قوله الظانين بالله ظن السوء، قال ابن جرير في تفسيره: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، الظانين بالله أنه لن ينصرك يا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل الإيمان بك على أعدائك، ولن يظهر كلمته، فاجعلها العليا على كلمة الكافرين به. وذلك كان السوء من ظنونهم التي ذكرها الله في هذا الموضع، يقول تعالى ذكره على المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الذين ظنوا هذا الظن دائرة السوء، يعني دائرة العذاب تدور عليهم به. واختلف القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء الكوفة دائرة السوء بفتح السين، وقرأ بعض قراء البصرة دائرة السوء بالضم، وكان القراء يقول الفتح، وكان الفراء يقول الفتح أفشى في السين، وقل ما تقول عرب دائرة السوء بضم السين. قوله وغضب الله عليهم ولعنهم، يعني ونالهم الله بغضب منه ولعنهم، يقول أبعدهم فأقصاهم من رحمته، وعد لهم جهنم، يقول وعد لهم جهنم يصلونها يوم القيامة، وساءت مصيرا، يقول وساءت جهنم منزلا يصير إليها هؤلاء المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات. قال العماد بن كثير رحمه الله: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، أي يتهمون الله في حكمه ويظنون بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يقتلوا يستأصلوا ويذهبوا بالكلية. ولهذا قال تعالى عليهم دائرة السوء. وذكر في معنى الآية الأخرى نحو مما ذكره ابن جرير رحمهم الله تعالى. قوله قال ابن القيم رحمه الله الذي ذكره المصنف في المد قدمته لاندراجه في كلامه سقطه من أوله إلى آخره. في هذا الباب عدة مسائل. الأولى تفسير آية آل عمران عند أخينا محمد بن علي، ما هي؟ يظنون بالله ظن السوء ظن الجاهلية. طيب الثانية تفسير آية الفتح عندك يا أحمد، ما هي آية الفتح؟ الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، صح ابن القيم رحمه الله ذكرها على ما قدر له وإلا المسألة لا حصر لها. الظنون الكثيرة في الله عز وجل، الظنون الآثمة السيئة القبيحة وقعت من طوائف عديدة، لكن طوبى لعباد الله الظانين بالله الظن الحسن الذين يقدرونه حق قدره، وهؤلاء وقليل من عبادي الشكور. الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. يلي هذا باب فيما جاء في منكر القدر، ولقاؤنا معه إن شاء الله غدا صباحا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.